الله يقول في السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب علما بأنه قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه؟ الصلاة على الغائب فيها كذا بيان، منهم خاصة بالنجاشي، وأنه لا يصلى على الغائب، لأن الرسول ما كان يصلي على الغائبين، وإنما صلى على النجاشي خاصة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى على الغائب إذا كان من له قدم في الإسلام كالنجاشي من علماء السنة ووراء الحق الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله ولهم مواقف حميدة في نصر الدين تشبيها لهم بالنجاشي، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وقول بأنه خاص بالنجاشي قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى على غير النجاشي، ولو كانت الصلاة على الغائب سنة لصلى على كثير من الناس، لأنه مات في زمانه جم غفير في مكة وغيرها، ولم يحفظ أنه صلى على أحد، فالأحفظ تركه على الغائب إلا إذا كان إنسانا له قدم في الإسلام كما كان للنجاشي، فلا مانع إن شاء الله من الصلاة عليه. نعم، جزاكم الله.